بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول السائل فضيلة الشيخ: إن اشترطت المرأة شيء فيه معصية وفتنة كالخادمة أو جلب تلفاز، فهل توافق على هذه الشروط وهل يجب الوفاء بها؟ السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكرنا أن الشرط هو إلزام المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، يعني أحد الطرفين يشترط على الطرف الثاني بسبب العقد شيئا له فيه منفعة. وكلمة المنفعة تطلق على المنفعة المباحة، فأما المنفعة المحرمة فإن اشتراطها لا يجوز، ولأجل ذلك يبطلون الشروط المحرمة سواء من الرجل أو المرأة. فلو اشترط أن يطأها في الدبر أو زمن الحيض لكان هذا شرطا محرما، لأنه محرم شرعا. وكذلك إذا اشترط ما عليها فيه مضرة أو اشترطت ما عليه فيه مضرة، كأن ينفق عليها نفقة زائدة على ضراتها مثلا تضارها بها، أو اشترطت عليه أن لها 3 ليال ولضرتها ليلة، فكل هذا لا يجوز. كذلك هذه الشروط التي سمعنا، لأن المحرمات لا تباح بالاشتراط، فلو اشترطت أن يمكنها من السفور أمام الرجال أو من دخول الأسواق سافرة أو من السفر متى أرادت بدون محرم لكان هذه شروط محرمة. وكذلك لو اشترط عليها كما يفعله بعض المتطرفين أن تسفر أمام إخوانها وأن تخدم أضيافه وهي سافرة، فإن هذه شروط محرمة. وكذلك إذا اشترط عليها أن تتركه مثلا يترك الصلاة أو يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات، وأن تسكت عنه ولا تغير عليه، أو أن يزني، فكل هذه شروط محرمة. وهكذا لو اشترط شيئا من ذلك فإنها شروط محرمة لا يقرها الشرع. وكذلك آلات الملاهي التي حرمت شرعا، فإن الأغاني محرمة شرعا، وكذلك الصور الفاتنة محرمة شرعا. ومعلوم أن كثيرا من الأفلام والصور تحتوي على صور خليعة فاتنة، صور رجال أمام النساء، نساء أمام الرجال، فإن هذا محرم شرعا فلا يباح بالاشتراط. أما الخادمة فيمكن أن تكون هناك ضرورة، فيجوز اشتراطها للضرورة، ولكن لا بد من الاحتياط فيها، لا بد إذا جاءت أن تكون مع محرم إن تيسر، إلا أن يكون السفر قصيرا لا يحتاج إلى محرم، وأن تكون في أسفل الدار لا تختلط بالرجال، وأن يلزمها إذا برزت أن تستر وجهها وعورتها. ففي هذه الحال قد يتنزل على شرطها. فضيلة الشيخ، هل الجد لأم محرم لزوجتي؟ لا شك أن آباءك وأجدادك محارم لزوجتك، وذلك لأن الجد أب، حتى ولو كان جدا من الأم أو جدا من الرضاع، ويطلق عليه أنه أب، ويطلق عليك أنك ابنه ولو كنت ابن بنته، فيدخل في حلائل أبنائكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. فإن تزوجها بغير صداق صح؟ يصح العقد بدون فرض الصداق، هذا القول المشهور في المذهب، يعني لا يلزم ذكر الصداق ومقداره في العقد، لأن الأصل هو الإجاب والقبول والولي والشهود، فذكر الصداق في صلب العقد ليس شرطا، هذا الذي احتاروه. هناك قول ثاني أنه لا بد أن يذكر الصداق في العقد، بأن يقول مثلا: زوجتك ابنتي بصداق كذا وكذا، بصداق 1000 أو 10,000 أو ما أشبه ذلك، ثم يقول الزوج: قبلت الزواج والتزمت بالصداق الذي هو 1000 أو 2000 أو 10,000، فيذكره الطرفان الولي والزوج، ويندب أو يتأكد في هذه الأزمنة ذكر الصداق في صلب العقد، وذلك لكثرة الخلافات التي تحصل بين الزوجين في هذه الأزمنة، فالمحاكم مليئة بالخلافات التي تحصل بين الزوجين، فيقول الزوج مثلا: إنني أعطيتهم كذا وأعطيتهم كذا وأعطيتهم كذا، والأولياء ما أعطانا شيئا، ما قبضنا منه شيئا، أو ما قبضنا إلا نصف هذا الذي يقول أو ثلثه، يرجع مثلا إلى الوثيقة فلا يوجد فيها إلا الشيء القليل، عندما يكتبون العقد عند المأذون يقولون مثلا: الصداق المدفوع مثلا 10,000، مع أنه دفع 50,000 أو أكثر، وقد يكون أيضا دفع مع النقود حليا بقيمة كذا، وأكسية كسوة بقيمة كذا وكذا، وأطعمة بقيمة كذا وكذا، فكل ذلك يجحدونه فيقع بينهم الخلاف. الخلافات قد تحدث إن كانت غير مترقبة، قد يحسنون الظن بالزوج وقد يحسن الظن بهم، فيقول: نحن أقارب ونحن إخوة وأصدقاء وليس بيننا خلاف، فلا حاجة إلى أن نذكر مقدار الصداق لأننا متفقون، لا حاجة إلى شيء من ذلك، فيكتبون في العقد لأنه مطبوع، الوثيقة مطبوع فيها على صداق مقداره، ثم يترك بياض، فيقولون مثلا: ما اتفق عليه الزوجان، ولا يفصلون، أو يقول: على صداق المثل أو مثل أمثالها، ثم يختلفون عندما يجب الدفع فيطلبون أكثر ويدفعوا أقل. وإذا ساءت العشرة بين الزوجين ورأت الزوجة منه ضررا أو رأت منه معاملة سيئة وأحبت أن تفارقه وقالت لا خير في صحبة هذا أولها، أو لا خير في صحبة من هذه معاملته، أريد الفراق لأريح نفسي، فإذا طلبت الفراق طلب الصداق وقال لا أفارق ولا أطلق إلا إذا رد علي ما دفعته. كم الذي دفعته؟ دفعت كثيرا، دفعت كذا وكذا من الدراهم وكذا وكذا من الحلي وكذا وكذا من الأكسية، ويعدد. لماذا لم تكتب في الوثائق؟ لماذا لم تشهدوا عليها؟ لماذا تكتمونها؟ ليس لك إلا ما اعترفوا به أو كتب في الوثيقة. ليس لك إلا ما شهد عليه الشهود، شهود العقد أو غيرهم. فلذلك إذا طالب بحقه فإنه لا يصيبه. وهكذا أيضا لو اتفقوا فيما بينهم على أن يشتري لها من الحلي كذا وكذا، وأن يدفع لها من الدراهم كذا، ولم يكتبوا ذلك ولكن اتفقوا فيما بينهم سرا، فلما جاء الدفع ما دفع لهم إلا نصف ذلك أو ثلثه، فعند ذلك يحصل الخلاف ويحصل النزاع. ولذلك المأذونون الآن يعمم عليهم أن يذكروا في الوثيقة الصداق المتفق عليه مقداره، ولكن الأولياء يكتمون ذلك ويوافقهم الزوج، فيدفع مثلا 60,000 أو 80,000 ويعترفون عند المأذون 10,000 أو 20,000 ويسكتون عن الباقي، والقاضي يحكم بما كتب في وثيقة العقد. فلذلك نقول إن على الأولياء أن يعترفوا بجميع ما دفع، وعلى الزوج أن يطالب بإثبات جميع ما دفع في وثيقة العقد، يثبت ذلك حتى إذا حصل خلاف وإذا هو مسجل في دفاتر المأذونين وفي وثيقة الزوج. قال المصنف: فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها. هذا تفسير أو شرح أو تمثيل لقول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، على الموسع قدره على المقتر قدره. الآية وردت لإباحة ذلك، وذلك أنه يجوز أن يتزوج المرأة ولا يسمي لها صداقة عند العقد من باب الثقة، لا يسمونه من باب الثقة، الثقة في أهلها وثقة أهلها في الزوج. ففي هذه الحال لا يسمون صداقا على مقتضى هذه الآية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن يعني قبل أن تمسوهن وقبل أن تفرضوا لهن فريضة. فإذا طلقها وهو لم يدخل بها ولم يكن فرض لها صداقا، ففي هذه الحال لا تطالب بصداق ولا بنصف صداق، وما ذاك إلا أنه ما سمي لها شعي، هي التي فرطت أوليها الذي فرط حيث لم يسموا، ولو سموا شيئا لحصل لها نصفه إذا طلقت قبل الدخول. فأما إذا لم يفرض لها صداق وطلقت قبل الدخول فليس لها صداق، ولكن لها المتعة. في هذه الآية وفي الآية التي في سورة الأحزاب، ففي هذه الآية قول الله تعالى في سورة البقرة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره. وكذلك آية النساء، آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهؤلاء أيضا طلقوا قبل الدخول وأمرهم الله بأن يمتعوهن. المتعة هي شيء من المال يعطيه الزوج امرأته إذا طلقها بدون أن يفرض لها، يعني عوضا لها عن الفراق، حيث لم يحصل لها صداق ولم يحصل لها زوج فيمتعها. والمتاع في الأصل هو النفقة، ويطلق أيضا على النفع على الانتفاع. الانتفاع يسمى صداقا متاعا، ومنه سمي الوطء مثلا استمتاعا في قوله تعالى ولا جناح في قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن. الاستمتاع الانتفاع بالوطء ونحوه. فالحاصل أن المتعة هي مال يعطيها الرجل امرأته إذا طلقها. وذكر الشارح كما سمعنا المتن أقله كسوة تجزئها في الصلاة، وأعلاه خادم، الخادم المملوك، يعني أن يعطيها عبدا مملوكا أو أمة مملوكة. وكان الرق مشهورا في ما بين المسلمين، حتى منع الرق بعد انقطاع الجهاد مدة طويلة في سنة 86 من القرن 14، وقد كان متوفرا وموجودا. فكان الرجل إذا كان موسرا وطلق امرأته قبل أن يفرض لها متعها بخادم ذكرا أو أنثى. فإذا كان فقيرا فأقل ما يمتعها به كسوة، كسوة تجزئها بصلاتها، خمار تجعله على رأسها، و قميص أو دراعة تلبسها، وجلباب أو رداء تلتف به. يكون هذا هو المتاع، هذا أقل شيء. وبينهما إذا متعها مثلا بمئة أو بألف أو نحو ذلك يعطيها ما يسمح به. تختلف المتعة باختلاف العسر واليسر، على الموسع قدره هو الغني، وعلى المقتر قدره. المقتر هو الفقير الذي قدر عليه رزقه، الإقتار هو الإعواز على المقتر يعني المعوز الفقير مقداره وما يستطيعه. قال المصنف: وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وللباقي منهما الميراث، وعليها العدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة. إذا عقد عليها ولم يفرض لها ومات قبل أن يدخل بها أو ماتت هي قبل أن يدخل بها، ففي هذه الحال لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة إذا كان زوجها هو ولها الميراث أو له الميراث إن كانت هي الميتة. هذا حكم ما إذا مات الزوج قبل الدخول بها وقبل أن يفرض لها. ثم استدل على ذلك بهذه القصة، وهو أن هو حديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن، أن ابن مسعود سئل عن امرأة مات زوجها بعد أن عقد عليها وقبل أن يفرض لها، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أقضي فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فالله ورسوله بريء منه. لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث. تكلم ابن مسعود بهذا اجتهادا، كان من جملة الحاضرين معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل ما قضيت، ففرح ابن مسعود حيث وافق قضاءه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا جاء هذا الحديث الذي صححه الحاكم والترمذي ورواه الإمام أحمد ورواه ابن مهدي وخرجه أهل السنن وإن لم يكن في الصحيحين، فهو حديث صحيح. ومع ذلك فقد خالفه بعض الصحابة، فروي عن ابن عمر أنه مات ابن له بعدما عقد، فطلب أهل المرأة صداقا فمنعهم وقال: ليس لكم صداق وإنما لكم المتعة، فأعطاهم متاعا وجعل الموت مثل الطلاق. يعني قال: إن الله تعالى أمر من طلق قبل أن يفرض أن يمتع، فكذلك من مات قبل أن يدخل فإنه يمتع، فليس لها إلا المتاع. أما إذا كان قد فرض لها في نفس العقد فيقول إنه يعطيها النصف، نصف الصداق، إذا مات قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فلها نصف الصداق قياسا على الطلاق، يجب لها نصف الصداق ولا تلزمها عدة الفراق. ثم روي أيضا أن علي رضي الله عنه انقضى بمثل قضاء ابن عمر وقال: لا تعطى صداقا كاملا، وذلك لأنه لم يحصل دخول ولا خلوة. فقيل له: إن معقل ابن سنان الأشجعي يروي هذه القصة في بروع بنت واشق، فقال رضي الله عنه كلاما ينقل عنه وإن كنا نشك في صحته: لا نقبل قول أعرابي يبول على ساقه، يعني أنه جافي يبول وهو قائم أو نحو ذلك، لأن معقل ولو كان صحابيا لكنه من الأعراب، لم يكن من المهاجرين ولم يكن من الأنصار ولم يكن من المستوطنين، لكنه صحابي له صحبة. ونحن نقول إن الصحابة كلهم عدول، فإذا ثبتت له الصحبة فلا ينبغي أن نرد روايته ونقول إنه من الجهات وما أشبه ذلك. فالرواية عن علي في رده لكلام أو لحديث معقل فيها شك، ومع ذلك فإن الإمام الشافعي رحمه الله لم يأخذ بحديث معقل، وكأنه بلغه كلام علي في أنه رد حديث معقل لكونه أعرابيا، ولكن هذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول ورووه في كتبهم وجعلوه حجة على عملهم وفتواهم. فلذلك البيهقي رحمه الله عندما ذكر في سننه الكبرى كلام الشافعي، وهو أنه توقف في العمل بهذا الحديث حتى يثبت، مع كون البيهقي شافعيا متصلبا في مذهب الشافعي، لكنه تنزل على الصواب وقال: الحديث قد ثبت، فقد رواه عبد الرحمن بن مهدي وحسبك به، رواه في مؤلفه، وكذلك رواه وصححه الترمذي، ورواه كثير من العلماء وصححوه، وليس في إسناده من يطعن فيه، ولو كان فيه شيء من الاختلاف الذي لأجله تركه أهل الصحيحين، فالعمل به هو الأصل. يدلنا هذا الحديث كما سمعنا على أن لها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط. الوكس هو النقص، والشطط هو الزيادة، أي ينظر أمثالها من النساء من يماثلها في سنها وفي شرفها وفي ثقافتها وعلمها وفي جمالها، فتعطى مثل أمثالها لا زيادة تضر الزوج ولا نقص يضر المرأة، بل مثل أمثالها، وعليها العدة ولو لم يدخل بها، مع أنه لو طلقها في الحياة قبل الدخول فلا عدة لها. وما ذاك إلا أن الموت ليس مثل الطلاق، المطلقة تعتد مثلا 3 قروء، وقد يكون القرء 13 يوما، فتعتد نحو شهر. وأما المتوفى عنها فعدتها 4 أشهر و10 أيام، وذلك لاختصاصها بهذا الحكم. المتوفى عنها مع العدة تحد، يلزمها الإحداد وهو ترك الزينة، تتجنب الزينة التي كانت تعملها وتفعلها في أيام وفي حال حياة زوجها، فتتجنب الزينة. فلذلك قالوا تلزمها العدة والإحداد، ولها الميراث كما ذكروا في الفرائض. أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. عرفوا النكاح، قالوا هو عقد الزوجية الصحيح الخالي من الموانع الشرعية، وإن لم يحصل دخول ولا خلوة فيتوارثان من الجانبين، يرثها إذا ماتت بعد العقد، وترثه إذا مات بعد العقد ولو قبل الدخول. فهذا مفاد هذا الحديث. لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة يعني والإحداد، ولها الميراث. قال المصنف: ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك، فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت. تسمى المفوضة، وهي التي يعقد لها بدون تسمية وبدون تحديد فرض، يعني صداق، تسمى المفوضة. فإذا طالبت المفوضة بأن يفرض لها زوجها بعد العقد، فقالت: أنت عقدت علي ولم يفرض عليك شيء، فالآن لا بد أن أعرف ماذا أنا عليه، لا بد أن أعرف مقدار ما تعطيني، أريد أن تسمي لي صداقا. يلزمه ذلك، يلزمه أن يفرض لها. فإذا اختلفوا، سمى لها صداقا وقالت قليل، وطلبت صداقا وقال كثير، أو طلب وليها صداقا وقال كثير، طلبت كثيرا وأعطاها قليلا، واختلفوا، ما الحكم؟ يرجع إلى مهر نسائها، يقال هي مثل فلانة في شرفها وفي جمالها وفي سنها، هي مثلها، وفلانة قد تزوجت بكفء مثل هذا الرجل وأصدقها مثلا 50,000، فيفرض لها مثلها. فإذا فرض لها مثل ذلك ورضيت، أو فرض لها أقل من ذلك ووافقت، لزمها القبول. لو قال: أنا عاجز ومدين، فاقبلي مني 20,000، رضيت على ذلك وأشهد على رضاها، ثم طلبت بعد ذلك بزيادة، فليس لها ذلك، لأن رضاها دليل على قناعتها بما هو أقل مما تستحق، فيقتصر على الصداق الذي رضيته ولو كان أقل مما تستحقه. فالحاصل أنه إذا فرض لها قليلا فسخطت، وطلبت منه كثيرا فامتنع، رجع إلى مثلها، سواء فرضه الحاكم أو فرضه أهل المعرفة أو اتفق عليه الولي والزوج، لها قبول ذلك، وليس لها بعد ذلك أن تطالب بغيره. قال المصنف: فصل. وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول، كإسلامها أو ارتدادها أو رباعها أو ارتضاعها، أو فسخ لعيبها، أو فسخ فسخها لعيبه، أو إعساره، أو عتقها، يسقط به مهرها. الفرقة تسمى فسخا، مفارقة الرجل لامرأته إن كانت من اختياره تسمى طلاقا، وإن كانت ببذل مال منها تسمى خلعا، وإن كانت بحكم حاكم فتسمى فسخا. هذا الفرق بينهما، بينها، بين الفسخ والخلع والطلاق. والكلام هنا على الفسخ، تعريفه أنه الفرقة التي تكون لسبب شرعي. فإذا مثلا ارتدت المرأة عن الإسلام، صداقها يسقط، لأنها هي الذي منعت نفسها، جاءت الفرقة من قبلها، لأن المسلمة لا تحل لكافر، بل يفرق بينهما. هذه الفرقة جاءت من قبلها. الصورة الثانية إسلامها. لو مثلا أنهما كانا كافرين ثم أسلمت المرأة قبل أن يدخل بها، والزوج باق على كفره، بطل حقها، فليس لها صداق، وذلك لأنها هي الذي منعت نفسها، لأنها صارت مسلمة وهو كافر. والله تعالى يقول فلا ترجعهن إلى الكفار. هذه حالتان. أو رضاعها. الحالة الثالثة إذا جاءت الفرقة بسبب رضاع، فلو قدر مثلا أن الزوجة كانت صغيرة في سن الرضاع، ثم إن زوجة لهذا الرجل أرضعتها، أو أمها ذهبت بها إلى امرأته فأرضعتها، أو إلى أخته فأرضعتها، إن أرضعتها أمه صارت أختا له، إن أرضعتها أخته صارت بنت أخته، إن أرضعتها زوجة أخيه صارت بنت أخيه، إن أرضعتها زوجته صارت بنته. فالحاصل أنها حرمت عليه بسبب الرضاع، فالفرقة الآن جاءت من قبلها فلا صداق لها. يعني سواء رضعت أو أرضعت الحكم واحد. لو مثلا أنها دبت وهي صغيرة إلى إحدى محارمه كزوجته أو أمه فرضعت خمس رضعات، أو أخذتها أمه أو أخته فأرضعتها، الحكم واحد، تصير محرما له، فينفسخ النكاح ويبطل العقد، وكذلك يسقط الصداق. أو فسخ لعيبها. كذلك لو عقد عليها وبعدما عقد عليها وسمى صداق وجد فيها عيبا، وقد تقدمت العيوب قريبا، وجدها مجنونة أو مجذومة أو برصاء، أو ثبت أنها رتقاء كما تقدم، عيب من العيوب التي تسبب الفرقة، أو فسخ فسخها لعيبه، أو طلبت الفسخ لعيب فيه، كونه مثلا ناقص العقل أو عاجزا عن النفقة أو مجنونا مثلا أو مصابا ببرص أو بجذام، أو إعساره. كذلك إذا ثبت إعساره عجزه، يحصل أن بعضا من المتزوجين يعقد على المرأة ثم يطلب الإمهال نصف سنة ليجمع الصداق، حيث يفرضون عليه شيئا كثيرا كمئة ألف أو ثمانين ألفا، فيطلبهم مثلا نصف سنة ليجمع الصداقة من أقاربه مثلا أو من المتبرعين، فتمضي نصف السنة، ثم يطلب مهلة مثلا نصف سنة أخرى فتمضي نصف السنة الأخرى وهو عاجز، وقد يمضي سنتان أو ثلاث سنين فتتعطل المرأة وتبقى تنتظره سنوات. في هذه الحال الأصل أن العيب جاء منه، الفسخ جاء منه، فإذا قالوا له إما أن تأخذ امرأتك وتدفع الصداق أو تطلق فامتنع، فذهبوا إلى الحاكم وفسخ الحاكم النكاح، فهل لها نصف صداق وهل لها الطلاق؟ هل لها مثلا شيء من النفقة أو من الصداق؟ في هذه الحال يسقط الصداق كله، ذلك لأنه فسخ بغير اختياره، ولأنه فسخ لسبب حصل قهريا قهرا عليه. فأما إذا تسبب وجمع فلا ينبغي لهم أن يستعجلوا، يعني عليهم أن يمهلوه الوقت الذي يتحملونه حتى يجمع من الصدقات، لأنه تحل له الزكوات، لأن النكاح من جملة الضروريات. الشاب مثلا الذي تكاملت قوته فما فيه من الشهوة والشبق لا يستطيع إمساكه ولا يستطيع تملكه، فلا جرم يطلب الزواج. فإذا كان عاجزا جاز له أن يجمع الصدقات، يجمع من زكاة هذا يطلب من هذا ومن هذا، ويستحب مساعدته وإعانته حتى لا تفوت عليه الزوجة. إذا طالت المدة فاتت عليه، مع كونه مثلا قد جمع البعض ولكنه قد يردونه ويقولون لا نقبله إلا جميعا، إما أن تعطينا المفروض كله دفعة واحدة وإلا فسخنا النكاح. ولذلك بعض من القبائل يتحامون ويجمعون بعضهم من بعض، يجمعون له حتى يعطونه ما يكفيه، والبعض لا يفعلون ذلك فيضطر إلى أنه يتقدم على أهل الأموال الذين عندهم زكوات وما أشبه ذلك، مما يكون سببا في إعفافه. على كل حال إذا جاء الفسخ بسبب تأخره وإعساره وفسخ الحاكم فليس لهم المطالبة بإن من الصداق أو عتقها يسقط به مهرها. قد ذكرنا أن الأمة تطلق بعدة أشياء: طلاق زوجها طلاق، وبيعها طلاق، وعتقها طلاق، وهبتها طلاق. يعني أنها إذا مثلا عتقت فإنها تطلق، وقد اختلفوا في ذلك فيما إذا كان الزوج حرا. أما إذا كان الزوج عبدا فإن لها أن تطلب الفراق وتخلي سبيله، ففي هذه الحال ليس له إعطاؤها صداقا، لأنها هي التي فارقته، فلا تطالبه بمهر. إذا عتقت ثم اختارت نفسها ليس لها أن تطالبه بصداق أو بشيء من بقيته. في كثير من الدول يجعلون الصداقة قسمين، صداقا معجلا وصداقا مؤجلا، ويسمونه مؤخر الصداق، وذلك لأنهم في كثير من البلاد، بلاد إسلامية قد تكون أيضا بلاد عربية، وقد يشددون في الطلاق، لأن النصارى يمنعون الطلاق، فتشدد تلك الدول التي قد خضعت للاستعمار وقد قربت من أنظمة النصارى، فإذا زوجها فرضوا عليه صداقين، صداقا معجلا وصداقا مؤخرا. لماذا تفرضون الصداق المؤخر؟ يقولون إنها قد تطلق، فإذا طلقت كان لها هذا الصداق المؤخر تنتفع به في بقية حياتها، فقد لا يتقدم إليها أحد بعده، قد يكون مثلا استمتع بها حتى بلغت 50 أو 60 ثم طلقها، وفي هذه الحال لا يرغبها أحد غالبا، فنفرض لها صداقا مؤخرا حتى إذا طلقها وأعطاها هذا المؤخر أنفقت منه بقية حياتها وتمتعت به. وكذلك لو مات عنها كان صداقها المؤخر مقدما في تركته، تأخذه حتى يغنيها في بقية حياتها عن الحاجة إلى الناس، عن الصدقات وعن التسول. هذا ما ذكروه، فإذا اتفقوا على ذلك فلا مانع. قد ذكر العلماء المتقدمون أنه يجوز أن يفرض لها صداق مؤخر، ثم قالوا متى تستحق الصداق المؤخر؟ متى تستحق مطالبته؟ إن كان مؤجلا بأجل فإنها تطالب به عند متى أرادت، أو إذا حل الأجل، إذا حل الأجل أو بعده متى أرادت. فلو قال مثلا لك صداق 50,000 منها 10 مقدمة و40 مؤخرة لمدة 10 سنين، أو إذا رزقت مثلا بـ3 أولاد ثم إنها طلبته بعد 10، فله أن يعطيها، يلزمه دفعه. كذلك أيضا إذا طلبته بعدما ولدت الأولاد، فأما إذا سكتت ولم تطلبه بعد 10 فإنه يبقى في ذمته إلى أن تطلبه. فأما إذا لم يحدد، قيل صداق مؤخر، ولم يقولوا يحل بعد 10 سنين أو 20 سنة، فليس لها أن تطلبه إلا عند الفراق، لها أن تطالب به بعد موته، وإن ماتت طالبه به ورثتها، أو بعد الطلاق، تطالب بعد الطلاق أو عند الطلاق بمؤخر صداقها. فالحاصل أنه إذا جاءت الفرقة من قبلها فقد يسقط المؤخر، وقد يشترط عليها فيقول لا أفارقك ولا أطلقك إلا بشرط إسقاط المؤخر. فإذا اتفقوا على الإسقاط ورضيت سقط، طلقها بشرط إسقاطه، فأما إذا قالت لا بل أريده الآن أو لا أسقطه فطلقها فإنه لا يسقط. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إحدى النساء طلقها زوجها ثم ذهبت إلى أهلها وأقامت عندهم 9 أيام بعد تطليقها، فلما أراد الرجوع لزوجته طلبوا منه مبلغ 20,000 ريال وأصروا عليه فأعطاهم المبلغ، فهل هذا جائز؟ جائز، يعتبر صلحا، يعني كأنها لما طلقها وأراد رجعتها، إن كانت العدة كان مقابل كونه تسرع وطلق أن يعطيها ما يرضيها، فلا مانع أن تطلب شيئا كرضا لها عن عزوفه عنها. يقول فضيلة الشيخ: زوجة لها 10 صبية ولها معه 10 سنة، ولكنه لا يصلي ويشرب مسكرات المخدرات، وهو الذي ينفق عليها، وهو حسن الصحبة معها، وليس لها من يعولها غيره، وهي في حيرة من أمرها وتخشى أن تفارق أطفالها، فما توجيهكم لها؟ نشير عليها بأن تفارقها ما دام أنه لا يصلي ولا يصوم، أنه يتعاطى المخدرات، ولو كان حسن الصحبة لها، ولو كان ينفق عليها، ولو كانت مضطرة وليس لها من يعولها، من يتق الله يجعل له مخرجا. فنقول عليها أن تفارقه، تطلب فراقه، إلا أن يجدد التوبة، فإنه والحال هذا ما دام أنه مصر على ترك الصلاة ومستمر عليها يعتبر بذلك كافرا ولو كان كفرا عمليا. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم زواج المسيار وما هي صورته؟ صورته أن بعض النساء لا يتقدم إليها أحد وتبلغ سنا متقدما كال30 و40، فيتقدم إليها رجل بشرط أنه ليس لها ليلة وليس لها قسم، وبشرط أنه ليس لها سكن، بل تبقى في بيتها إما عند أهلها وإما مع أولادها. فمتى أراد الاستمتاع بها دخل عليها أي ساعة من ليل أو نهار وقضى وطره وخرج، هذا جائز، ولكن بشروط: الأول تمام شروط النكاح، الولي والزوج والإجاب والقبول، ثانيا الصداق، لا بد أن يعطيها صداقة، لقوله تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم وآتوا النساء صدقاتهن ولو قليلا. الثالث الإعلان، إعلان النكاح وعدم كتمانه، لقوله تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا، ورد النهي عن نكاح السر. كثير من الأزواج قد يخفي أمره ويقصد بذلك عدم إسخاط زوجته، زوجته القديمة التي هي أم أولاده قد تسخط إذا تزوج عليها فيكتم هذا الزواج، لا يجوز، وذلك لأنه يترتب عليه أولاد، هؤلاء الأولاد يعتبرون أولادا له، يعني يرثون منه، ويلزمه أن يضمهم في حفيظته ومع أولاده. فإذا كان سرا ترتب على ذلك مفاسد، فلا بد من إخبار امرأته وإخبار أولاده أن لهم إخوة وأن لزوجته ضرة حتى لا يترتب على ذلك فساد. وقد تكون هذه الزوجة في بلد بعيد عن بلده ولكنه يحتاج إليها، يحتاج أن يسافر إلى تلك البلدة، كما إذا كان مثلا تاجرا يسافر للتجارة إلى القصيم كل شهر مرة أو مرتين، يقيم هناك يومين أو ثلاثة أيام يصرف تجارة ثم يرجع إلى الرياض، أحب إذا كان هناك أن يكون له امرأة تعفه وينزل عندها. ففي هذه الحال لا بأس بذلك، لكن بشرط الإعلان كما ذكرنا. يقول فضيلة الشيخ، في بعض البلاد الإسلامية لا تمكن مرأة زوجها عند الدخول بها إلا إذا أعطاه مبلغا من المال علما أنها قد أخذ صداقها، فما رأيكم؟ عادة سيئة قد تكون متفقا عليها معه بينهم، وقد تكون من الزوجة نفسها، معنى أنه يعطيها الصداقة كاملا ثم يطلبون منه عند الدخول شيئا زائدا على ذلك ويسمونه بأسماء اصطلاحية كعوض البكارة مثلا أو عوض الفض للبكارة أو الفتح له أو ما أشبه ذلك، وهذا ليس له أصل ولا يلزم، والأولى أنهم يذكرونه مثلا في العقد فيقولون صداقها 50,000 منها 40 تقدمها لها ومنها 10 تعطيها لها وقت الدخول وقبل التمكين قبل أن تمكنك من نفسها، فيكون هذا من جملة الصداق. يقول فضيلة الشيخ، قال المؤلف: الصداق كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، وقال في الشرح: لأنه عقد معاوضة أشبه البيع فلا يجوز بالمجهول والمحرم، ثم قال بعد ذلك: وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده، وقبله ذكر المهر إن كان مغصوبا، ومن المعلوم أنه لا يصح بيع المغصوب ولا ما ليس يملك، فكيف صح في الصداق وقد شبه بالبيع؟ الجملة الأولى ظاهرة في أنه كل ما صح بيعه صح جعله صداقا، وما لا يصح بيعه لا يصح أن يجعل صداقا. فمثلا كلب الصيد ليس صداقا لأنه لا قيمة له، وكذلك المحرمات ولو كان لها قيمة عند أهلها كالخمر والحبوب التي هي المخدرات ليس لها قيمة شرعا، ولو كان قد يوجد من يبذل فيها مالا فلا يصح جعلها صداقة. فأما إذا كانت هذه العين مما تباع يجوز بيعها فإنه يكون صداقا. ثم لا شك أن الذي لا يجوز بيعه كالمجهول لا يصح جعله صداقا، كحبل الحبلة وبيع العبد والعبد الآبق والجمل الشارد والطير في الهواء والسمك في الماء والمغصوب الذي لا يقدر على أخذه من الغاصب، هذه لا يجوز بيعها، وذلك للغرر، لأن يعني المشتري قد لا يحصل عليها، لا يستطيع أن يطير في الهواء حتى يمسك ذلك الطير ولا أن يسعى خلف ذلك العبد الهارب يدري أين هو، فلا يصح جعلها صداقا لأنه لا يصح بيعها. وهذا وجه قياسهم الصداقة على البيع، أنه ما صح بيعه صح جعله صداقة. أما إذا أصدقها عبد فلان قال تزوجتك بصداق العبد الهناني المملوك لزيد فرضيت بذلك، ثم إنه ذهب إلى زيد وقال بعني عبدك فإني قد جعلته صداقا لامرأتي فامتنع زيد، فماذا يفعل؟ تقدم أنه يعطيها مهر مثلها. لماذا؟ لأن الزواج يصح بدون تسمية عقد، فيرجع إلى مثل مهر المثل كما تقدم قريبا، أو يعطيها قيمة ذلك العبد أو نظيره إن وجد له نظير، لأنها رضيت لذلك العبد مهرا. فيسأل كم قيمته التي يقاوم بها، فيقال قيمته مثلا 1,000 أو 10,000 أو مثله العبد الفلاني الذي عند عمر يشتريه ويعطيه لها مهرا. فوجه السبب أو سبب الفرق بين البيع والنكاح أن النكاح يصح بدون تسمية كما تقدم قريبا، فإذا كان يصح بدون تسمية فإن الر يرجع إلى بدله أو يرجع إلى قيمته أو يرجع إلى مهر المثل. يقول فضيلة الشيخ: مات لي أخ في الله ترك زوجة وطفلين، ونصحت شقيقه من الزواج من زوجة أخيه المتوفى فتزوجت رغم ممانعة والدها وشقيقها، فهل أنا آثم بهذه النصيحة؟ وهل الزواج صحيح بولايتها نفسها علما بأنهما كانا يعيشان في منزل واحد، وخشيت عليهما من الوقوع في الخطيئة؟ لك أجر في ذلك إن شاء الله. هذا معتاد أنه إذا مات الرجل وله أولاد يفضل أن أخاه يتزوج من امرأته لأجل كفالة إخوة أولاد أخيه، ولأنه يحنو على أولاد أخيه ويحدب عليهم ويشفق عليهم، والمرأة لا تريد زوجا يطردهم أو يحرمها من رؤيتهم أو يقسو عليهم أو نحو ذلك. فمتى تزوجها بإشارة أحد من الإخوة كان الذي أشار بذلك محسنا في ذلك. يذكر أنها هي التي عقدت لنفسها، وهذا ليس بصحيح. المرأة لا تزوج نفسها، قد تقدم في أول النكاح اشتراط الولي، فلا بد من أن يتولاها أحد أقاربها كأخ لها أو ابن أخ أو عم أو ابن عم إن لم يكن لها أقرب منهم. وإذا تزوجت بولاية نفسها بأن زوجت نفسها فالنكاح فاسد، فلا بد من تجديده. يقول فضيلة الشيخ: رجل تزوج أختين ثم علم بعد ذلك أنه لا بد من مفارقة إحداهما، فطلق إحداهما وبقيت معه الأخرى، وبعد مدة توفيت التي بقيت معه، وأراد أن يتزوج التي طلقها، فكيف يكون ذلك علما بأنه طلقها 3 طلقات؟ لا يسمى هذا طلاقا، وذلك لأنه حرام الجمع بينهما فيسمى فسخا، ولكنه يخير. قد ذكرنا فيما سبق أن فيروز الديلمي أسلم وتحته أختان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر إحداهما. وقد تقدم أيضا أنه إذا ملك أمتين فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى يحرم التي وطئها ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك. ففي هذه الحال هذا الذي نكح أختين نأمره بأن يفارق واحدة منهما، يختار واحدة، وإذا اختارها تجنب امرأته التي يختار حتى تنتهي عدة التي خلعها وفسخ نكاحها، ثم تبقى معه الزوجة التي اختار. فهذا الرجل ما ذكروا أنه تجنب امرأته وقت عدة أختها إن كانت عدتها حيضة واحدة، لأنه يعتبر فسخا ولا يعتبر طلاقا، ولو طلقها ثلاثا ما يسمى طلاقا، يسمى فسخا، لأن قلنا إن النكاح من أصله باطل. في هذه الحال ما حيث ماتت الزوجة التي معه تحل له أختها، ولا يسمى كلامه قوله هي طالق وطالق ما يسمى طلاقا بل فسخ. والله أعلم، صلى الله على محمد، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.